سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع الف لام را ہی کتاب آہے جو اے پیغمبر اوہ اساں تو ڈاہ ہن لائے نازل کیو آہے تا مانن کے اونداہین ما سوجرے ڈاہ کدھی ऐं संदसि रब जे हुकम सां उन साराइल जे वाट ते आणी जंहिंजो उहो सभई आहे जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे ऐं सख़्त अज़ाब जी ख़राबी उन्हनि काफ़िरनि लाइ आहे जेकी दुनिया जी हयातीअ खे आख़िरत जे हयातीअ खां वधीक प्यारो रखंदा आहिनि ऐं माण्हुनि खे अल्लाह जी वाट खां झलींदा आहिनि ऐं इन जी डिंगाई घुरंदा आहिनि इहे वॾी गुमराहीअ में आहिनि وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو العزيز الحكيم ऐं कंहिं पैगम्बर खे संदसि क़ौम जी ॿोलीअ खां सवाइ ॿी ॿोलीअ सां न मोकिलियोसूं हिन लाइ त उन्हनि खे पधरो बयान करे पोइ अल्लाह जंहिंखे घुरे थो तंहिंखे भुलाए थो ऐं जंहिं लाइ वणेसि तंहिंखे हिदायत थो करे ऐं उहो ग़ालिब हिकमत वारो आहे وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ऐं बेशक मूसा खे पंहिंजनि मौजज़नि सां मोकिलियोसूं, चयोसूं त पंहिंजी क़ौम खे ऊंधाइन मां सोजरे ॾांहुं कढ ऐं खेनि अल्लाह जे ॾमर वारा ॾींहं यादि ॾियार, बेशक उन में हर कंहिं साबिर शाकिर लाइ निशानियूं आहिनि. ऐं यादि कर जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो त पाण ते अल्लाह जूं नेमतूं यादि करियो, जॾहिं त फिरौन जे उन्हनि माण्हुनि खां अव्हां खे बचायाई जेकी अव्हां खे सख़्तु अज़ाब चखाईंदा हुआ, ऐं अव्हां जा पुट कुहंदा हुआ, ऐं अव्हां जूं धीअरूं जीअरूं छॾींदा हुआ, ऐं हिन में अव्हां जे पालणहार खां अव्हां लाइ वॾी आज़माइश हुई. ऐं जॾहिं अव्हां जे पालणहार अव्हां खे ख़बरदार कयो त जेकॾहिं अव्हीं मुंहिंजो शुकरानो कंदो त अव्हां खे ज़रूर वधीक ॾींदुसि, ऐं जेकॾहिं बेशुकरी कंदो त बेशक मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे. ऐं मूसा चयो त अव्हां जो ऐं सभिनी जहान वारनि जो इनकार करणु अल्लाह खे कुझु नुक़सान लाइ न सघंदो, छो त अल्लाह बेपरवाह सारायल आहे. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اوهان کي انهن جي سدھ نہ پهتي آهي ڇا جيڪي اوهان کا اگ نوح ۽ عاد ۽ سمود جي قوم جا هوا ۽ جيڪي کاون پوءِ هوا جن کے اللہ کھا سوائے کو نہ جان دو ہو سندن پیغمبر وٹن پدھرن موجزن سا آیا پوئے پینجا ہتھ پہنجن واتن میں ورائیاؤں این چیاؤں تا جہن شئے سا اماں کے موکلو ویو آہے تہن جا اسی منکر آہوں این جہن داہ امیں اساں کے سلیند آہو تہن کھا اسی سخت شک میں پیل آہوں سندن پیغمبرن چیو تا اماں کے آسمانن این زمین جے بنائندڑ اللہ جے بابت کو شک آہے چا وہ اماں کے ہن لائے سلیند آہے تا اماں جا گناہ اماں کے بخشے این ٹھہرائل مدت تائیں اماں کے مہلت دے چیاؤں تا امیں بھی رگو اساں جہڑا مانو آیو تہن کرے اماں جے چونتے کیے لگوں جن کے اساں جا ابا دادا پوجیندا ہوا تن کا اساں کے جھلن جو ارادو رکھندا آیو جے سچا آیو تا اساں وٹ کو پدھرو دلیل آنیو سندن پیغمبرن کھین چیو تا اسی اماں جہڑائی مانو آئیوں پر اللہ پہنجن بانن ماں جہلائے گھرندو آہے تہتے احسان کندو آہے این اللہ جے حکم کھان سوائے اماں وٹ کہیں دلیل جے آنن جی اساں کے کا سگھن آہے این مومنن کے جگائے تا اللہ تے بھروسو کن این اساں کے چھا تھیو آہے تا اللہ تے بھروسو نہ کریوں این بے شک اساں کے اساں جے سدھن رستن جی ہدایت کیائیں این جے کی اساں کے دکھوئندہ آہو تہتے ضرور صبر کنداسوں این بھروسے کندرن کے اللہ تے بھروسو کرن گرجی وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ اي كافرن پہنجن پیغمبرن کے چيو تا اواں کے پہنجے ملک ما کڈی چھڈیندا سوں یا اساں جے مذہب دا ضرور موٹی اچو پوئے سندن پالنہار انن دا وہی کیو تا ظالمن کے ضرور ناس کندا سوں این انن کھا پوئے ملک میں اماں کے ضرور رہائیں داسیں ایو انجام نہیں لائے آہے جے کو مہ جے اگیاں بھیان کھا دیجے این مہ جے دڑکے کھا دیجے این پیغمبرن سو بھجوں دعاؤں گھریوں این سب کو ہٹھیلو زدی نامراد تھیو انجے پویاں دوزخ آہے این انکھے پوئے جو پانی پیاریو ویندو انکھے ڈھک ڈھک کرے پیندو این انکھے گیت دئی پی نہ سگندو این سب کے پاسے کھاں موت ایندس این ہو مول نہ ہوندو این انجے پویاں سخت عذاب آہی مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز جن پنجے پالن ہار کھا انکار کیو تن جے کرتوتن جو مثال انہی کیڑی جڑو آہے جے کے آندھی وارے دیہ میں واؤ اڈائے جے کی کمایاؤں تہ جے زرے تے پہنچی نہ سکندا ایہی وڈی گمراہی آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈٹھو اتھئی چھا تا اللہ آسمان ایں زمین کے رتھ سا بنایو آہے جے کدے ونیس تاواں کے نیے ایں بی نئی خلق آنے ایں ایہو کرن اللہ تے اوکھو ناہی وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص اے میرے اللہ جے اگیاں حاضر تھیندا پوئی ہینا ہٹھیلن کے چوندا تا اسی اوہاں جے پٹھیاں لگا ہوا سوں پوئی اوہی اللہ جے عذاب ماں کچھ اساں کھاں ٹارن وارا آیو چھا ہٹھیلا چوندا تا اللہ اساں کے ہدایت کرے ہا تا اسیں باواں کے ہدایت کریوں ہا ہانے اساں جو روئن رڑن یا اساں جو صبر کرن اساں لائے ہک جہڑو آہے اساں کے کا واہ کا ناہے وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ऐं जॾहिं कमु फ़ैसल कयो वेंदो तॾहिं शैतान चवंदो अल्लाह अव्हां सां सचो अंजाम कयो हो ऐं मूं अव्हां सां कूड़ो वादो कयो हो पोइ अव्हां सां न पाड़ियुमि मूंखे अव्हां ते अव्हां जे सॾण खां सवाइ ॿियो को ज़ोर न हो पोइ अव्हां मुंहिंजो चयो क़बूल कयो तंहिं करे मूंखे मलामत न करियो ऐं हाणे पाण खे मलामत करियो आऊं अव्हां जी दाह वरनाइण वारो न आहियां ऐं न की अव्हीं मुंहिंजी दाह ॿुधण वारा आहियो अव्हां अॻे मूंखे अल्लाह जो शरीक बणायो हो तंहिंखां आऊं बेज़ार आहियां छो त ज़ालमन लाइ ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे فيها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اين جن ایمان آندو اين چنگا کم کیا سے انہن باغن میں داخل کیا ویندا جن جے ہیٹھا واہیوں وہندیو آہن پہنجے پالن ہار جے موکل سا منجن سدائیں رہندڑ آہن منجن سندن کھیکار سلام آہی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کے معلوم نہ ہے چھا تا اللہ کہڑو مثال بیان کیو آہی پاک کلمو پاک ون وانگر آہی سندس پاڑ محکم آہی جن جو ٹاریوں آسمان میں آہن پہنجے پالنہار جے حکم سا سب کہیں وقت پہنجا میوا پچائیں دو آہی این اللہ مانن لائے مثال بیان کن دو آہی من اوہی نصیحت وٹھن. ऐं बुछड़ी ॻाल्हि जो मिसाल बुछड़े वण वांगुरु आहे जो ज़मीन तां पटियो वियो उन खे को टिकाउ नाहे. जिन ईमान आंदो तिन खे अल्लाह दुनिया जी हयाती में साबित कौल सां मुहकम रखंदो आहे ऐं आख़िरत में बि ऐं अल्लाह ज़ालमन खे भुलाईंदो आहे ऐं अल्लाह जेकी घुरंदो आहे सो कंदो आहे. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اوہے معلوم نہیں چھا جن بے شکریہ سبباں اللہ جی نعمتن کے مٹایو ایں پہنجی قوم کے ہلاکی جے گھر میں ودھو جو دوزخ آہے اوہے منجس گھڑندا اوہو بچھڑو ٹکانو آہے ایں اللہ سان شریک مقرر کیاؤں تا سندس وات رکھاں مانن کے بھلائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تاہی آسودہ رہو چھو تاہاں جو دوزخ جی باہدہ موٹن آہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہجن انہن بانن کے چو جن ایمان آندو آہے تا نماز پڑھندا رہن ایں جے کی کھین رزق ڈنو اتھوں تہ مجھا گجھو ایں پدھرو ان ڈینہ جے اچن کھاں اگ اللہ جی وات میں خرچیندا رہن جہ میں نہ کو واپار ایں نہ کا یارانی ہوندی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ وہ آہے جے آسمانن ایں زمین کے بنایو ایں آسمان کا میہ جو پانی وسایو پوئے ان ساں سب کہیں جنس جے میون ماں اوہاں جی روزی کڈھی آئیں ایں اوہاں کے بیڑیوں ہن لائے نوائے ڈنائیں تے سندس حکم سان سمنڈ میں ترندیوں رہن ایں اوہاں کے ندیوں بھی نوائے ڈنائیں ایں اوہاں لائے سدائیں ہلندڑ سج ایں چنڈ نوائے ڈنائیں ایں اوہاں لائے رات ایں ڈینہ نوائے ڈنائیں ایں جیکا شے کھاؤس گھریو تے سب ماں کی اوہاں کے ڈنائیں ऐं जेकॾहिं अल्लाह जी नेमतुनि खे ॻणींदो त उहे ॻणे न सघंदो. बेशक माण्हू ज़रूरु बे इंसाफ़ बेशुकुर आहे. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ऐं यादि कर जॾहिं इब्राहिम चयो त मुंहिंजा पालणहार हिन शहर मके खे अमन वारो कर ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे औलाद खे बुतनि जे पूॼण खां पासे कर ऐं मुंहिंजा पालणहार उन्हनि बुतनि माण्हुनि मां घणनि खे भुलायो आहे पोइ जेको मुंहिंजे पोयां लॻो सो बेशक मुंहिंजो आहे ऐं जंहिं मुंहिंजी नाफ़रमानी कई त तूं बेशक बख़्शणहार महरबान आहीं. ऐं असांजा पालणहार मूं पंहिंजे औलाद मां किन खे ग़ैर आबाद मैदान में तुंहिंजी ताज़ीम वारे घर वटि हिन लाइ टिकायो आहे त ऐं असांजा पालणहार उहे निमाज़ पढ़नि पोइ किन माण्हुनि जूं दिलियूं उन्हनि ॾांहुं लड़ंदड़ियूं कर ऐं खेनि मेवनि जी रोज़ी ॾे त मन उहे शुकरानू कनि. ऐं असांजा पालणहार जेकी असीं गुझो करियूं था ऐं जेकी पधरो करियूं था सो तूं ॼाणंदो आहीं ऐं का बि शइ ज़मीन में अल्लाह खां गुझी नाहे ऐं न की आसमान में. सभु साराह उन अल्लाह खे जुगाए जंहिं मूंखे ॿुढापे में इस्माईल ऐं इसहाक अता कयो छो त मुंहिंजो पालणहार ज़रूर दुआ ॿुधंदड़ आहे. ऐं मुंहिंजा पालणहार मूंखे ऐं मुंहिंजे औलाद मां किन खे निमाज़ पढ़ंदड़ कर ऐं असांजा पालणहार मुंहिंजी दुआ क़बूल कर. ऐं असांजा पालणहार मूंखे ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे ऐं मोमिननि खे उन ॾींहुं बख़्श जंहिं ॾींहुं हिसाब खड़ो थींदो. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ऐं जेकी ज़ालम कंदा आहिनि तंहिं खां अल्लाह खे बेख़बर ई न भाए. अल्लाह रुगो खेनि उन ॾींहं ताईं ढर ॾिनी आहे जंहिं ॾींहुं अखियूं टिड़ी वेंदियूं. पंहिंजा गाट खणंदड़ डोड़ंदड़ हूंदा पाण ॾांहुं संदन नज़र वरी न सघंदी ऐं संदन दिलियूं पयूं दहकंदियूं. ऐं ऐं पैगुम्बर माण्हुनि खे उन ॾींहं खां डेॼार जंहिं ॾींहुं खेनि अज़ाब पहुचंदो पोइ ज़ालम चवंदा त ऐं असांजा पालणहार असांखे वेझी मुद्दत तोणी मोहलत ॾे त तुंहिंजे सॾण खे क़बूल करियूं ऐं पैगुम्बरनि जी फरमान बरदारी करियूं. चयो वेंदुनि त हिन खां अॻु अव्हीं कसम न खणंदा हुयो छा त अव्हां खे को ज़वाल न थींदो. اوہیں انہن جی جائن میں ٹکیو جن پان تے ظلم کیو اوہاں کے پدھرو تھیو تو انہن سا کیاں کیو سوں اوہاں کے کئی مثال بیان کیا سوں بے شک انہن پہنجو وڈو مکر کیو اللہ وٹ سندن مکر جی سزا ہے سندن مکر کو اہڑو نہ ہے جیسا جبل ٹری ونن فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب پوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہنجن پیغمبرن سان پہنجے وعدے جی خلافی کنجر ہرگز نہ بھائے سو تا اللہ غالب ان دیہ بدلے وٹھن وارو آہے جہ دیہ یہ زمین مٹائے بی زمین کئی ویندی آسمان اب سب مانو اللہ ہکڑے زبردست جے آڈو تھیندا ان دیہ گناہگارن کے زنجیرن میں بدل لسندیں سندن کپڑا گندرف ماں ہوندا سندن منہ کے باہ وکوڑیندی ہن لائے تا سب کہیں جیے جے کی کمایو تہ جو ان کے اللہ بدلو دے بے شک اللہ جلد حساب کندڑ آہے هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ایہو قرآن مانن کے پہچان ہوا ہے تا ان سان دے جاریا ونن جانن تا انہی ہک اللہ کھان سوائے بیو کو معبود نہ ہے بھیان وارا نصیحت وٹھن